يقول السائل: هل يجوز تخصيص قراءة كتاب رياض الصالحين بعد صلاة العصر كل يوم؟ لا بأس إن كان باب تنظيم الوقت، لا بأس بذلك، يخصص رياض الصالحين أو كتاب التوحيد أو كتاب التفسير أو كتاب كان يتخول الناس تخولا، يقرأ قليل ولا يسئم الناس، يقرأ عليه ما يطيقون. نعم. يقول: كل يوم حتى صار عادة، فإذا ما فات الإنسان ركعة شوش عليه، أو كما قال كل يوم إيش؟ كل يوم قراءة، كل يوم، يعني إذا كان المقصود حفظ الوقت يعني، ولا يعتقد أنه واجب كل يوم لا حرج، ولو أنه ترك بعض الليالي حتى لا يظنه الناس سنة في ذلك فحسن. أحسن الله عليكم. إذا اعتقد البركة كل يوم بركة، لا، إذا قرأه لهذا الغرض فهذا بدعة من البدع، أما إذا قرأه لينتفع المسلمون فهذا أمر جيد. نعم.